بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جمع الناظم كما سبق باب الحال وباب التمييز لاجتماعهما في أمور مشتركة بينهم، وهي خمسة أمور أو ستة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: فصل التمييز، أي هذا فصل، يعني فصل فعل بمعنى فاعل أو فعل بمعنى مفعول، وهو الكلام الفاصل عما فاصل ما بعده عما قبله، أو كلام مفصول عما قبله. فصل التمييز أي سيذكر في هذا الفصل ما ينفرد به التمييز عن الحال، لأنه سبق والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين إلى أن قال: لكن هذا استدراك ليبين من فرض به الحال عن التمييز. هنا قال: وإن تريد معرفة التمييز، يعني من فرض به التمييز عن الحال. التمييز هكذا تفعيل مصدر ميز يميز تمييزا. وهل المراد به المصدر؟ نقول: لا، ليس المراد به المصدر، وإنما من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، يعني المميز، وهذا عند البيانيين يعتبر من أنواع المجاز. إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل هذا مجاز عندهم، كذلك إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعتبر مجازا. هذا خلق الله، أي مخلوقات الله، ليس المراد الصفة عينها، ليس المراد الصفة عينها، إنما المراد مخلوقات الله. هنا التمييز مصدر بمعنى المميز، وهو يسمى أيضا التمييز ويسمى المميز، ويسمى أيضا التفسير والمفسر والتبيين والمبين. لذلك بعضهم قد يمر بك في تفسير القرآن يقول: هذا تبيين، فتفهم أنه تمييز. قد يشكل على البعض، قد يعرف لفظ التمييز ولا يعرف أنه يسمى تفسيرا. وكثيرا ما يذكر بعض المفسرين يقول: هذا تفسير، وهذا تبيين، وهذا مفسر، وهذا مبين. والمراد به التمييز المصطلح عليه المعروف عندكم. التمييز في اللغة فصل الشيء عن غيره، فصل الشيء عن غيره. ومنه قوله تعالى: وامتازوا أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين، تكاد تميز من الغير، يعني ينفصل بعضها عن بعض. فهذان موضعان في القرآن جاء التمييز فيهما بمعنى الفصل. وامتازوا اليوم، أي انفصلوا عن المؤمنين، تكادوا تميزوا من الغيظ، أي انفصلوا بعضها عن بعض. أما في الاصطلاح فحده بعض النحاة، ومنهم ابن هشام في قطر الندى، بقوله: اسم نكرة فضلة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، ونزيد عليه: أو النسب. ترك القسم الثاني من قسمي التمييز: اسم نكرة فضلة جامد مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، شرح التعريف أن نقول اسم، قوله اسم، المراد بالاسم هنا الاسم الصريح. لماذا؟ لأن التمييز لا يقع اسما مؤولا، لذلك يخالف التمييز الحال في كون الحال يصح أن يأتي جملة فعلية أو اسمية فتؤول بالاسم، لأن الأصل في الحال أن يكون مفردا كالخبر، وموضع الحال تجيء جملة. قلنا يفهم من كلام ابن مالك هذا أن الأصل في الحال أن يكون مفردا، وقد تأتي الجملة مؤولة بالمفرد كما يأتي الخبر جملة مؤولة بالمفرد. هل يأتي التمييز جملة مؤولة بالمفرد؟ الجواب لا، إنما يختص بالاسم الصريح، اسم صريح، إذن أخرج الجملة وشبه الجملة، فلا يكون واحد منهما تمييزا، فيختص التمييز بالاسم المفرد الصريح. اسم هذا جنس يشمل العمدة ويشمل الفضلة ويشمل الجامد ويشمل المشتق، يشمل ما يفسر الذوات ويشمل ما يفسر الهيئات، فنحتاج إلى إخراج كل نوع من هذه الأنواع مما لا يدخل في حد التمييز. فقوله اسم نكرة أخرج المعرفة، وهذا مما يجتمع مع الحال كما سبق في قوله ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا. إذن كل من الحال والتمييز لا يكون في كلام العرب على مذهب البصريين إلا منكرا. أقول على مذهب البصريين، يفهم منه أن مذهب الكوفيين على خلاف ما عليه البصريون، وهو جواز إتيان الحال معرفة كما سبق. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، هذا مذهب البصريين. وكذلك التمييز لا يكون إلا نكرة، كما قال ابن مالك اسم مبين، اسم بمعنى من، مبين النكرة نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. إذن لا يكون التمييز إلا نكرة. وسبق أن الحال لا يكون إلا نكرة، وذكرنا العلة وهي بمثابة الوصف. أي أريده مرتبا قاب قوسين أو أدنى ب تعريف. نعم، الأصل في الاسم أن يكون نكرة، والتعريف فرع النكرة، وسبق معنا أن ضابط الفرع ما تضمن الأصل وزيادة. إذن المعرفة تضمنت النكرة وزيادة، فإذا أمكن أن يؤدى المعنى وهو رفع الإبهام عن الهيئة أو الذات أو النسبة بالنكرة لا يجوز العدول إلى الزيادة، لأننا لو زدنا ما في المعرفة على النكرة كان لغوا وعبثا، فصونا للكلام عن اللغو والعبث وجب أن يكون كل من الحال والتمييز نكرة، لأن رجل والرجل ما الفرق بينهما؟ نعم، رجل نكرة والرجل معرفة. رجل هذا يدل على ما معنى رجل؟ جنس لأي شيء، لكل ذكر بالغ عاقل من بني آدم، لكل ذكر عاقل من بني آدم. إذا قيل الرجل تعين واحد من هذه الجنس، إذن تضمن الأصل وزيادة، فإذا أمكن أن يؤدى المعنى بالأصل وهو النكرة لا يجوز أن يذكر ما يزاد على الأصل وهو ما دل عليه أن. إذن نقول الأصل في التمييز أن يكون نكرة. لماذا؟ لأنه أدي به المعنى المراد به، ولذلك في قول على اختلاف الوضع والمباني قلنا الوضع المراد به على اختلاف، يعني مع اختلافهما في الوضع، يعني فيما وضع له من جهة المعنى، وهو أن كون الحال مبين أو مفسر للهيئة، والتمييز للذات والنسبة، والمباني والآخر جامد. إذا من جهة اللفظ فالوضع من جهة المعنى، والمباني من فالوضع من جهة المعنى والمباني من جهة اللفظ. إذا إذا أمكن أن يؤدى المعنى وهو رفع الإبهام عن الذات أو النسبة أو الهيئة بالنكرة وهو الأصل في الكلام والأصل في الأسماء، نقول لا يجوز العدول إلى زيادة، لأنه لم يتعلق به غرض المتكلم، وذكر ما لا يتعلق به غرض المتكلم هذا مخرج له عن الفصاحة والبلاغة. نكرة، فإن جاء معرفة وجب تأويله بنكرة، هذا مذهب البصريين، أنه متى ما جاء التمييز معرفة وجب تأويله بنكرة، وعند الكوفيين يجوز أن يكون نكرة كما يجوز أن يكون معرفة. لماذا؟ لكونه جاء في بعض الأشعار التمييز معرفا بأل، وحكم ابن مالك أن أل الداخل على التمييز زائدة، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يا قيس السري، كذا وطبت النفس، والأصل طبت نفسا، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمي، لما عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، النفس هذا تمييز ووقع هنا محلا بأل، إذن هو معرف. فذهب الكوفيون على ظاهر هذا البيت، ذهبوا إلى أن التمييز يجوز أن يكون معرفة. أما عند البصريين فللمعاني السابقة أول هذا البيت بكون المراد هنا بالمعرفة النكر، وحكموا بكون أل هنا زائدة، وهي دخولها كخروجها، أل الزائدة التي دخولها كخروجها، إذن اسم نكرة أخرج المعرفة، فلا يكون التمييز معرفة. فإن جاء في لسان العرب ما هو تمييز وقد دخل عليه أداة تعريف، نحكم عليه بكونه نكرة في المعنى، ونجعل أل هذه زائدة كما في قول الشاعر وطبت النفس. نكرة فضلة أخرج العمدة، فلا يكون التمييز عمدة بل يكون فضلة، وضابط الفضلة واحد، ما لا يكون ركنا في الجملة، ما لا يكون ركنا في الجملة، والمراد بالجملة المسند والمسند إليه، يعني ما يأتي بعد تمام الجملة، كما قال الناظم منكرا بعد تمام الجملة، بعد تمام الجملة قلنا هذا مكملا لقوله جاء فضله. وأما ما اشتهر على ألسنة النحاة في كتب المتأخرين أن الفضل ما يستغنى عنه، فنقول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن بعض الفضلات قد لا يستغنى عنه فيفسد الكلام به بدون ذكره، كما سبق ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا حال وهو فضله، ولا يجوز الاستغناء عنه في مثل هذا التركيب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه أحوال ولا يجوز الاستغناء عنها. إذن الفضل ما يكون أو ما يقع بعد تمام الجملة، أو إن شئت قل ما يكون ركنا في الإسناد، مراد به المبتدأ مع خبره والفعل مع فاعله أو نائبه. اسم نكرة فضلة جامد، اسم نكرة فضلة جامد، المراد بالجامد هنا ما ليس بمشتق، وأيهما أصل للآخر، الجامد أم المشتق؟ الجامد، الجامد أصل. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء أن تدل على ذات أو على معنى، هذا هو الأصل، الأصل في الاسم أن يدل على ذات أو على معنى، فإن اجتمعا فهو على خلاف الأصل، ولذلك الوصف المشتق يعمل عمل الفعل، فدل على أنه خرج عن أصله وهو الاسم، إذن نقول جامد خرج به المشتق، فلا يكون التمييز مشتقا إلا ما ندر وهو يعتبر من جهة السماع، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، كما في قولهم لله دره فارسا، فارسا هذا اسم فاعل، والمقصود به هنا التعجب من فروسيته، فهو على معنى من البيانية لا بمعنى في التي تكون مقدرة قبل الحال. إذن جامد خرج به المشتق، فلا يكون التمييز مشتقا. لماذا؟ وقد ذكرنا أن الحال لا بد أن تكون مشتقة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، هذا هو الأصل. لماذا اشترطنا في الحال أن تكون مشتقة؟ الذي يعرف يجيب، نعم، أنه وصف في المعنى، وحق الوصف الاشتقاق، حق الوصف الاشتقاق. هل التمييز في المعنى يعتبر وصفا؟ لا. إذن لا نخرج عن الأصل وهو كونه جامدا إلا إذا تعلق غرض المتكلم بالزيادة، وهي دلالة اللفظ على معنى وذات. لما كانت الحال وصفا في المعنى احتجنا إلى لفظ يدل على ذات ومعنى، وهذا مختص بالمشتقات بأنواعها المذكورة في هذا الموضع على سبيل الخصوص. وأما التمييز فالمراد به رفع إبهام ذات أو نسبة. وهل يحتاج في ذلك أن تكون مشتقة؟ نقول لا. إذن لعدم تعلق غرض المتكلم بما زاد على الجامد لا يحتاج إلى أن يذكر المشتق. لماذا؟ اختصارا نقول التمييز ليس وصفا في المعنى، التمييز ليس وصفا في المعنى، فلا نحتاج إلى الاشتقاق. لما كانت الحال وصفا في المعنى وحق الوصف الاشتقاق، لأن الحال تشبه النعت وتشبه الخبر. ولما أشبهت النعت في كونها تدل على ذات موصوفة بما تضمنته الكلمة لزم من ذلك أن تكون مشتقة، كالنعت ونعت في مشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب. إذن نقول لا يكون التمييز إلا جامدا، ومجيئه مشتقا هذا يعتبر قليلا في لغة العرب فيحفظ ولا يقاس عليه. ما العلة في ذلك؟ نقول لكون المشتق فرعا عن الجامد، ولم يتعلق غرض المتكلم بما زاد على الجامد، وهو كون التمييز يؤدى به رفع إبهام عن ذات أو نسبة فحصل بالجامد، وأيضا ليس هو في المعنى وصفا وإنما يدل على الرفع رفع الإبهام فقط، فيؤدى بالجامد ولا يعدل عنه إلى المشتق. اسم نكرة فضلة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. قوله مفسر خرج بقية المنصوبات ودخل معنا الحال، أو لا نقول دخل معنا الحال لأن الحال خرج بقوله جامد. اسم فضلة هذا مما يشترك فيه الحال والتمييز، قوله جامد خرج به الحال. مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، هذا فيه بيان لقسمي التمييز، وهو أنه قسمان، مفسر لذات ومفسر لنسبة، والمراد به إيقاعه أو وقوعه بعد جملة. فكلاهما التمييز الحال والتمييز رافع للإبهام، ومراد بالإبهام ما خفي والستر. مفسر لمن بهم يعني لما خفي والستر ولم يعلم، من الذوات جمع ذات أو النسب جمع نسبة. والمراد بالأول التمييز المفرد أو التمييز تمييز الذات، والمراد بالثاني تمييز الجملة يعني الذي يقع بعد جملة فعلية كانت أو اسمية. يشترك الحال مع التمييز كما سبق فيما من الأبيات السابقة، والحال والتمييز منصوبان. سيأتي بيان أقسام التمييز. حكم التمييز النصب كما قال والحال والتمييز منصوبان. الحال لا يكون إلا منصوبا، وهل يخرج عن النصب؟ نعم هل يخرج عن النصب ولو في اللفظ؟ نعم. متى؟ نعم أحسن. لم آتي مبكرا أو لم يجئ زيد مبكرا، يصح أن تدخل الباء الزائدة على الحال فيقال لم يجئ زيد بمبكر. الحال هذه في الأصل أنها منصوبة، بمبكر نقول الباء حرف جر زائد، مبكر حال منصوبة، وعلامة نصبها فتحة مقدرة على آخرها منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لذلك خرجت في اللفظ عن النصب وإن كانت في المعنى أو في التقدير النصب مقدرا. أما التمييز فللنحاة نظرتان، منهم من جعل التمييز لا يكون إلا منصوبا، وأخرج التمييز المجرور لأن تمييز العدد من 10 فما دونه إلى 3 وتمييز 100 والألف هذا يكون مضافا إليه مجرورا بالمضاف. هذا في الأصل هو تمييز، عندي ثلاثة أثواب، أثواب هذا مجرور، وإذا قلنا الحال والتمييز منصوبان ماذا نقول في هذا؟ للعلماء نظرتان، إما أن نقول إن التمييز خاص بالمنصوب، وهذا وإن كان مميزا من جهة المعنى إلا أنه لا يسمى تمييزا اصطلاحا، وعليه إن أطلق عليه التمييز وجب تقييده فيقال تمييز مجرور، ولا يصح أن يقال هذا تمييز. لماذا؟ لأن التمييز لا يكون إلا منصوبا، فهو كالحال. فإذا قيل هذه ثلاثة أثواب، ثلاثة هذا خبر وهو مضاف، أثواب مضاف إليه، إن أطلقت عليه أنه تمييز فتقول تمييز مجرور، ولا تقول ثلاثة أثواب، أثواب تمييز. لماذا؟ لأنه يفهم من الإطلاق النصب. ومنهم من جعل التمييز على مرتبتين، قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، وهذا مجرد السلاح، قد يكون منصوبا في المواضع التي ستذكر، وقد يكون مجرورا فيما لو كان دالا على مكيال أو ميزان أو مساحة وأضيف إلى ما بعده كما سيأتي بيانه. إذن يشترك الحال والتمييز في كونهما منصوبين، سواء قلنا النصب خاصا بالتمييز أو قلنا التمييز يكون مجرورا أو منصوبا، فيكون إطلاق النصب على التمييز هنا من باب التوسع، يعني في الغالب أو في الأكثر يكون التمييز منصوبا. الأمر الثاني الذي اتفقا عليه كونهما فضلة، كل من التمييز والحال يكون فضلة ولا يكون واحد منهما عمدا. الثالث أن يكونا نكرتين. الرابع أن يكونا اسمين، كل منهما اسماء. فقد تقول الحال يأتي جملة ويأتي في جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، فنقول هذه مردها إلى التأويل إلى الاسم المفرد، فيكون الاسم قد يكون اسما صريحا أو اسما مؤولا بالصريح. الحال يأتي على المرتبتين، الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، أما التمييز فلا يكون إلا اسما صريحا. الخامس فيما اتفق عليه الحال والتمييز أن كل منهما رافع للإبهام، وإن اختلفا في جهة الرفع، لأن الحال يرفع إبهام هيئة وهي الصفة محسوسة كانت أو معنوية، والتمييز يرفع إبهام ذات أو نسبة، يرفع إبهام ذات أو نسبة. هذه كم؟ خمسة. إذا اتفقا في أي شيء يتفقان فيه، نعم، منصوبين فضلا. زاد سادسا أي ياسين الحمص في حاشيته على موجب الندى أن كل منهما قد يحذف إذا دل دليل عليه، أن كل منهما قد يحذف إذا دل دليل عليه. فهذه ستة أمور يتفق فيها الحال مع التمييز، قد يفترقان في أمور. أولا كما ذكر في الحد أن الحال يكون مفسرا ومبينا ورافعا للهيئة، والتمييز يكون رافعا ومبينا ومفسرا للذات أو النسبة، إذن افترقا في جهة الرفع. الثاني أن الحال الأصل فيها أن يكون مشتقا أو مؤولة بالمشتق، والتمييز الأصل فيه أن يكون جامدا، وإذا جاء مشتقا نقول هذا قليل ونادر يحفظ ولا يقاس عليه. هذه ثلاثة أمور. الرابع أن الحال قد يأتي ظرفا أو جارا ومجرورا، ويأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية، والتمييز لا يجيء على واحد منها. والخامس أن الحال قد يأتي مؤكدة لعاملها أو لصاحبها، الحال تكون مؤكدة لعاملها وهي الوصف إذا وافق معنى عامله سواء وافقه في اللفظ أم لا. إذا قلنا الحال مؤكدة لعاملها على مرتبتين أو لصاحبها، والتمييز لا يكون مؤكدا لواحد منهم على مذهب الجمهور. أما قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا تأكيد لقوله إن عدة الشهور، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذا تأكيد لقوله ووعدنا. وكذلك قول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، خير هذا العامل في دينا هذا تمييز، هل هو مؤكد لعامله؟ الجواب لا، هذا يمنعه الجمهور، وإن أطلقه ابن هشام في قطر الندى أنه قد يكون مؤكدا كما تكون الحال مؤكدة. الخامس أن الحال قد لا يستغنى عنها كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما التمييز فدائما يستغنى عنه، بمعنى أن الكلام لو أسقط التمييز لا يفسد المعنى الأصلي. الكلام له معنيان، معنى أصلي ومعنى تام كمال المعنى. إذا أسقط الحال في بعض المواضع فسد أصل المعنى، كما تقول ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي هذه لا ناهية، نهي عن المشي مطلقا أو عن هيئة معينة، هيئة معينة. إذن قوله مرحا جاء قيد للعام، لذلك عند النحاء أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، لذلك تعتبر عند الأصوليين من المخصصات، من المخصصات المتصلة، تعتبر من المخصصات المتصلة. المخصص عند الأصوليين متصل ومنفصل، والمتصل منه الحال الوصف. إذن نقول الحال قد لا يستغنى عنها في بعض المواضع، وذلك إذا أسقطت فسد المعنى. نقول في هذه المواضع لا يستغنى عنها، أما في غيرها فقد يستغنى عنها إذا صح أصل المعنى وإن لم يتم ويكمل. أما التمييز فدائما يستغنى عنه، فدائما يستغنى عنه. الموضع السادس فيما يفترق الحال على التمييز أن الحال قد تتقدم على عاملها، وذلك إذا كان الحال قد تتقدم على عاملها. متى؟ نعم ما أسمع. إذا كان لا لا متى متى نعم رأي. إذا فعلا متصرف أو صفة أشبهت المتصرف، والحال أن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المتصرف فجائز تقديمه كمسرع. هذا راح ابن المخلص دون دعاء، إذا تحفظ الأبيات ما تضيع المعلومات. لكن اشترطنا ما لم يمنع مانع. إذن الحال قد تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا ولم يمنع منه مانع. قلنا المانع واحد من أربعة أمور، أولها نعم كونه لا أقصد الفعل المتصرف يجوز أن تتقدمه الحال إلا إذا وجد مانع. أربعة أمور، واحد ما أسمعك إذا كانت الحال محصورة. طيب وغيرها طيب هو قريب من لا تحصل قل ما لم نعم نعم لا الفعل متصرف قل ما لم تقترن به لام الابتداء إني لأزورك محتسبا إني لأزورك محتسبا. أزورك هذا فعل متصرف، محتسبا حال، هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها وهو فعل متصرف؟ قال ابن مالك والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه. إذا مطلق نقول لا، هذا مقيد بما لم يمنع منه مانع. من هذه الموانع كون الفعل مقترنا بلام الابتداء، الثاني ألا يكون العامل مقترنا بلام القسم، لأصومن معتكفا، لأصبرن محتسبا، لأصومن معتكفا. معتكفا هذا حال من فاعل أصوم وهو فعل متصرف، هل يجوز تقدم الحال على العامل؟ نقول لا، مع كونه فعلا متصرف فجائز تقديمه. نقول لا يجوز لكون الفعل متصل ب أو مقترن بلام القسم. الثالث أن يكون العامل في الحال صلة لحرف مصدري، عجبت أن ضربت زيدا قائما، قائما هذا حال والعامل فيها ضربت وهو فعل متصرف، هل يجوز تقديم قائما على العامل؟ لا يجوز. لماذا؟ لكون العامل صلة لحرف مصدري وهو أن، عجبت أن ضربت، الرابع أنا أسأل وأنا أجيب. الرابع نعم ألا أي لا لا لا هذه مسألة ثانية، هذا ألا يتقدم. الآن نحن نجيز تقدم الحال إذا كان العامل فعلا متصرفا، هل كل فعل متصرف يجوز تقدم الحال عليه؟ الجواب لا. ابن مالك أطلق والحال إن ينصب بفعل صرف، قال فجائز تقديمه، إذا مطلق نقول لا هذا مقيد ما لم يكن واحدا من أربعة أمور، الأول والثاني والثالث ذكرت، الرابع ألا يكون صلة لآل الموصولة، أنت المصلي خاشعا، أنت المصلي خاشعا، خاشعا هذا حال، ها حال، والعامل فيها المصلي، مصلي هذا اسم فاعل وهو يعمل مطلقا، وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. هل يجوز تقدم خاشعا الحال على المصلي؟ نقول لا. لماذا؟ لكون العامل وهو وصف متصرف أشبه المتصرف، ولكون العامل وصفا أشبه المتصرف مقترنا بأل الموصولة، وأل الموصولة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فيما قبلها. إذن الفرق الخامس بين الحال والتمييز أن الحال يجوز تقدمها على عاملها إن كان فعلا متصرفا أو صفة أشبهات المتصرف، أما التمييز فلا إلا فيما استثني وهو إذا كان الفعل المتصرف فهو قليل ومنعه الأكثر، وعامل التمييز قدم مطلقا، هكذا قال ابن مالك، وعامل التمييز قدم مطلقا يعني سواء كان متصرفا أم جامدا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، بعضهم جعله محمولا على السماع وبعضهم قاسه قياسا مضطردا، لكن الجمهور على المنع. الموضع السابع الذي يفترق الحال عن التمييز أن الحال قد تتعدد والتمييز لا يتعدد، وهذا فيه نزاع، الجمهور على هذا أن الحال تتعدد والتمييز لا يتعدد، وأجازه البعض وهو ظاهر كلام ابن مالك أنه قد يتعدد، فقال كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمر، عسلا وتمرا منوين، هذا متعدد. يزاد الثامن أن الحال تكون على معنى فيه والتمييز يكون على معنى من كما سيأتي. إذن هذه الفوارق بين التمييز والحد. انقسم التمييز كما يفهم من الحد إلى تمييز مفرد أو تمييز ذات، وهذا التقسيم بحسب المميز، يعني عندنا مميز ومميز، بالنظر إلى المميز انقسم التمييز إلى تمييز مفرد أو الذات وتمييز النسبة. إذن انقسم التمييز بأي الاعتبارات؟ باعتبار النظر إلى المميز، إلى ما قبله الذي كشف ورفع إبهامه نظرنا فيه، فإذا هو إما أن يكون كلمة واحدة وإما أن يكون جملة، لا باعتبار نفس التمييز، لا باعتبار نفس التمييز. نقول انقسم إلى تمييز مفرد وتمييز ذات، هاتان تسميتان لمسمى واحد، وإنما سمي تمييزا مفردا بالنظر إلى كون المميز كلمة واحدة، بالنظر إلى كون المميز كلمة واحدة، ويسمى تمييز ذات بالنظر إلى كونه تلك الكلمة التي ميزت في الغالب تكون شيئا محسوسا مجسما. إذن كلمة ذات في هذا الموضع المراد بها الشيء المجسم المحسوس، إذن سمي تمييزا مفرد لكون المميز كلمة واحدة لا جملة، وسمي تمييز ذات لكون هذه الكلمة في الغالب تدل على شيء محسوس مجسم، فتكون معنى كلمة ذات هنا المراد بها الشيء المجسم المحسوس. هذا التمييز الذي هو تمييز المفرد له مضان، له مضان ذكر الناظم في قوله وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، وإن تريد أيها السائل وأيها النحوي معرفة التمييز، يعني معرفة مضان أو العلم بمحل التمييز، يعني أين يذكر التمييز، أين يذكر التمييز، وإن تريد معرفة التمييز يعني العلم بمحله أين يوجد وأين يذكر لكي تعد من ذوي التمييز،

هذه يجب إضافتها إلى ما بعدها. وأما الثالث الذي إذا أريد به الأشياء المقدرة فهو الذي يجوز فيه ثلاثة أوجه، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد. إذن بعد العدد، بعد اسم العدد الصريح، والتمييز بعد العدد له حالات، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. يجر التمييز بعد العدد إذا كان العدد من العشرة فما دونه إلى الثلاث، أو كان تمييز المئة فما فوقها. تقول عندي عشرة رجال، والغالب في هذا التمييز أن يكون جمع تكسير لقلة، الغالب في تمييز العشرة فما دونها إلى الثلاث أن يكون مجرورا، ونوعه من جهة الاسمية نقول هو جمع تكسير لقلة. وجمع القلة كم قلنا؟ كم وزن؟ أفعلة ثم أفعال جمع أربعة أنواع. هذه هي الغالب أن يكون التمييز، تمييز العشرة فما دونها، ثلاثة أثواب، ثلاثة رجال، أربعة عبيد إلى آخره. إذن يكون التمييز تمييز العشرة فما دونها مضافا إليه، ولا يكون إلا مجرورا، لا يكون في الغالب إلا جمع تكسير، ونوعه جمع قلة، جمع قلة. المئة فما فوقها، المئين والألوف، هذا الغالب فيه أن يكون مفردا مجرورا. عندي مئة عبد، عندي ألف ريال، فهذه يجب أن تكون مفردة ومجرورة. من أحد عشر إلى تسع وتسعين هذه يجب أن يكون مفردا منصوبا. إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا نقول تمييز، وفسر إبهام الكلمة ذات، وهذه ما علقنا عليها، فسر إبهام الكلمة السابقة. إني رأيت أحد عشر، أحد عشر من جهة العدد معلوم، ولكن من جهة الحقيقة والماهية مجهول، فلما قيل كوكبا رفع الإبهام عن الكلمة السابقة، رفع الإبهام عن الكلمة السابقة. كوكبا هذا نقول مفرد منصوب واجب النصب. لماذا؟ لكونه وقع تمييزا لأحد عشر. واختلف النحاة في التعليل، لماذا غاير العشر فما دون المئة فما فوق؟ أصح أن يقال أنه مبني على السماع، وإن تكلفوا في اشتقاق أو تعديل بعض الأحكام. إذن نقول إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا تمييز لمفرد، والمفرد الذي قبله أحد عشر وهو مجهول الماهية، غير معلوم الحقيقة، أحد عشر كتابا، أحد عشر قلما، أحد عشر شريطا، هذا مجهول الماهية والحقيقة. فلما قال كوكبا رفع الإبهام عن الكلمة السابقة. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، نعجة هذا تمييز، تسع وتسعون هذا عدد وفيه إبهام لا يعرف حقيقته ولا ماهيته، فلما قال نعجة رفع هذا التمييز الإبهام عن الكلمة السابقة، فهو تمييز لذات أو تمييز لمفرد. إذن نعجة هذا مفرد منصوب واجب الإفراد والنصب. لماذا؟ لكونه وقع تمييز عدد وهو تسع وتسعون، والعدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين هذا يجب أن يكون مفردا منصوبا. أورد بعضهم قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، أسباطا هذا جمع، والقاعدة أنه من أحد عشر واثنتي عشر هذا يكون مفردا. والجواب عن هذا أن أسباطا ليس تمييزا، والتمييز هنا محذوف، وهذا تجعله مثالا لما اشترك فيه الحال والتمييز في الحذف. قلنا الحال والتمييز يشتركان في أن كل منهما يحذفان، هذا تجعله مثالا من القرآن. وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا، وأسباطا هذا يكون بدل كل من كل من قوله اثنتي عشر، ويدل على هذا أن أسباطا هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر. والأصل في الواحد والاثنين الركباء أو أفرداء التوافق أم التخالف؟ التوافق. إذن اثنتي قال أسباط إذا تخالفا، والأصل التوافق، فدل على أن التمييز محذوف، وقطعناهم 12 فرقة فهنا توافقا أسباطا، هذا ليس تمييزا. إذن الحاصل أن التمييز تمييز العدد قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا. من أخرج التمييز المجرور خاصة التمييز العددي بأحد عشر إلى 99، قال هذا هو التمييز، وما كان مجرورا بعشرة فما دونها أو 100 فما فوقها فهذا لا يسمى تمييزا، لأنه في الإعراب لا يقال تمييز. إذا قيل عندي 3 أثواب تقول عندي مبتدأ خبر مقدم، 3 هذا مبتدأ وهو مضاف، وأثواب مضاف، ولا يصح أن تقول 3 هذا تمييز. لكن في المعنى رفع إبهام ذات، في المعنى وافق التمييز، أو كما قيده بعضهم تقول مضاف إليه وهو تمييز مجرور، يعني تقيده. والتمييز المنصوب من 11 إلى 99. والوزن والكيل ومذروع اليد، والوزن والكيل ومذروع اليد، هذه مثل لها الناظم بقوله تقول عندي منواني زبدة، منواني زبدة، هذا تمثيل لقوله والوزن، يعني التمييز هو الذي يذكر بعد الوزن، يعني ما يدل على الوزن. عندي منواني زبدة، عندي منواني، عندي إيش إعرابها؟ خبر مقدم، منواني مبتدا مؤخر مرفوع بالألف، زبدا هذا تمييز، منواني هذا تثنية منع كعصا بالتخفيف والمد، يعني يقال منى كعصا، لغة في المن بالتشديد، وهو آلة للوزن، آلة للوزن، قيل تشمل رطلين ونحوها. عندي منوان، يعني المنى رطلين، المنى رطلان ونحوها. عندي منوان يعني رطلان أو 4 أرطال، هذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفسير، يعني من أي شيء، سمنا أم عسلا أم تمرا أم إلى آخره، من أي، ما حقيقة هذين المنوين؟ قال زبدة، قال زبدة، عندي منوان زبدة، زبدة هذا تمييز لذات. ما هي هذه الذات؟ أين هي في اللفظ؟ منوان، منوان هذه ذات مبهمة مجملة، عندي منوان، لو قلت عندي كيلو، كيلو ماذا؟ يحتاج إلى تفسير، فقوله منوان هذا مثل الكيلو ونحوها، زبدا هذا هو المفسر وهو الذي رفع الإبهام عن الذات. و45 عبدا، 45 عبدا، هذا مثال للعدد، يعني وعندي 45 عبدا، عندي هذا خبر مقدم، 5 هذا مبتدا مؤخر، و40 معطوف عليه، عبدا هذا تمييز، يعني فسر المراد من كلمة 45، يعني ما المراد؟ هذه كلمة مبهمة مجملة تحتاج إلى تفسير، فقوله عبدا رفعت الإبهام عن كلمة سابقة. وقد تصدقت بصاع خلا، هذا مثال للمكيل، قد تصدقت هذا فعل فاعل، بصاع جار ومجرور متعلق بقوله تصدقت، صاع من أي أنواع؟ ما حقيقته؟ ما ماهيته؟ ما هو الشيء المقدر بالصاع؟ قال خلا، قال خلا، فنقول خلا هذا تمييز مفسر لذات سابقة مبهمة. وما له غير جريب نخلة، وما له يعني ليس لزيد ونحوه غير جريب، وما له، ما هذه نافية، له جار مجرور خبر مقدم، غير مبتدا مؤخر وهو مضاف جريب مضاف إليه، نخلا هذا رفع الإبهام عن جريب، وجريب هذا يقولون مقدار لقطعة معلومة من الأرض، يعني أمر معلوم في السابق يوزن به أو يمسح به، غير جريب نخلا، هذه أمثلة لقوله والوزن والكيل ومذروع اليد، ومثل بها على كون هذه الكلمات التي وقعت تمييزا منصوبة، وهل هي واجبة النصب؟ نقول لا، وقبل ذلك نقول ما العامل في هذه؟ لن، قال خلا، فنقول خلا هذا تمييز مفسر لذات سابقة مبهمة. وما له غير جريب نخلا،